تركه النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي ذكرت. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقبة عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجل المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذه في رمضان وغير رمضان كان صلاته صلى الله عليه وسلم سواء, وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس. وصلاة التراويح يطلق عليها صلاة التراويح وقيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا, ويطلق عليها صلاة الليل, ويطلق عليها يعني في غير رمضان صلاة الوتر أيضا أوترى بإحدى عشر أي أوترى بتسع أو هكذا. وسمي التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. لماذا؟ لأنهم كانوا يطيلون القراءة ويطيلون الصلاة حتى إنهم كانوا يصلون بالمئين من الآيات كما صح ذلك في الموطأ, وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل باب لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين, وباب من كره التطوع بين كل ترويحتين. والليث بن سعد يقول انهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعه, لكن كما قلنا يستريحون متى يستريحون؟ لما يتعبون. لكن اذا كانت هي الصلاه نفسها فيها ما فيها يعني ذاك التعب ولا الاطاله ولا تلك الاطاله, فحينئذ لا حاجة لهذه الاستراحة. وقوله إيمانا واحتسابا يعني تصديقا بوعد الله وثوابه, واحتسابا طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى, والإخلاص في هذا. غفر له ما تقدم من ذنبه, أيضا دائما في مثل هذه الأحاديث يأتي البحث صغائر وكبائر أو صغائر فقط, أنه يقال أن هذا المعروف أنه يختص بالصغائر, ولا مانع من غفران الكبائر على ما ذكره ابن المنذر رحمه الله. ما تقدم من ذنب معروف, وفي رواية وما تأخر, وهذه زيادة ضعيفة منكرة. وقد جمع الحافظ الأحاديث التي فيها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب على كل حال معظم هذه كما قلنا أو يعتبر كلها التي فيها هذه الأحاديث متعلقة بالأمة, في هذه اللفظة متعلقة بالأمة, الظاهر أنها لا تصح منها شيء. وجمع عمر بن الخطاب الناس في رمضان على إمام واحد للرجال وإمام للنساء, أبي بن كعب للرجال وتميم للنساء. وعن أبي هريرة قل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد, فقال ما هذا؟ فقيل الناس يصلي بهم أبي بن كعب, فقال أصابوا ونعم ما صنعوا. لكن هذا الحديث لا يصح, والمحفوظ في هذا عن عمر رضي الله عنه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صح عنه من فعله كما في الحديث الذي ذكره البخاري هنا. والناس يصلون أوزاع يعني جماعة متفرقون, يصلي الرجل لنفسه, يصلي الرجل بصلاة الرجل, والرجل بصلاة الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن تفرض عليهم هذه الصلاة, فلذلك لم يستمر الخروج. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من هذا الذي خافه, ورجح عند عمر يعني أن يزيل الاختلاف والتفرق, ورأى أن الاجتماع على إمام واحد أنشط لكثير من المصلين واتباعا للسنة. لذلك رأى عامة أهل العلم ما قاله وفعله عمر رضي الله عنه, إلا أن بعض المذاهب, بعض علماء المذاهب قالوا أن الصلاة في البيت أفضل, عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لهم لما خرجوا في الليلة الرابعة, فيكون أخذوا بهذا قالوا خلاص إذن صلاة الرجل في بيته أفضل. والجواب أن يقال هو أفضل بالنسبة لتلك الحال لما خاف أن تفرض, فصار الآن الأفضل صلاته في البيت. لكن مع الجماعة لو وجدت ما قال لهم هذا لما صلى بهم جماعة, واضح ولا؟ لما صلى بهم جماعة ما قال لهم اذهبوا, فإن خير صلاة المرء في بيته المكتوبة. فلما تكون الجماعة يكون صلاتهم في الجماعة أفضل, وذلك قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون, يعني لو أنهم ناموا وصلوها في آخر الليل أفضل, لكن أيضا جماعة. فإذا ما فعله عمر ليس بدعة منه ولا إحداث جديد, ولا هي من سنة الخلفاء الراشدين التي بمعنى أنهم يعني رأوا فيها مصلحة ففعلوها, لا, وإنما هو عمر رضي الله عنه متبع في هذا. البدعة اللغوية, وفي اللغة البدعة هي ما يعني على غير مثال سابق في زمن عمر, وهذا أحدث على غير مثال سابق في زمن النبي, لا في زمن عمر, لا يقال يعني لم يكن موجودا في زمن عمر على هذا الحال. لا يقال ممكن أن يقال قصده بذلك يعني من البلاغ يعني من البديع وكذا نعمة البدعة هذه يعني إن الله لا علاقة له بالمصطلح اللغوي والشرعي إنما نعمة البدعة يعني من باب اللغة يعني ما هو باب اللغة البديع يعني إنه يتعجل في هذا الكلام هو كذلك لكن يعني ايش بديع يعني انه شيء نادر او غير موجود ما كان موجود واوجده شيء جيد يعني شيء حسن لم يكن موجودا في زمانه رضي الله عنه وانما يعني هو عمر رضي الله عنه الواقع يشهد بانه لم يحدثه من قبل نفسه وإنما أحيا هذا الأمر كان عمر يقول عن أبي أقرأنا أبي ولعلكم تذكرون خلاف عمر مع أبي لما اختلف في قراءة آية و أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل بينهما هشام بن حكيم أي نعم لكن حصل خلاف مع أبي في مسألة لكن من حيث القراءة كان يراه لذلك قدمه عمر رضي الله عنه وقال أقرأنا أبي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره ربه أن يقرأ عليه قال وسماني لك قال وسماك لي فبكى رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي مع هذه الجماعة أو لا يواظب على الصلاة معهم فهذه من الشبه التي يقول أو يذكرها بعض من يرى أنه لا يصلي أو يعني أن الصلاة في البيت أفضل قل إذا كان عمر نفسه ما كان يصليها لأن خرج عليهم وهم يصلون بصلاة قارئهم فنقول عمر رضي الله عنه كان مشغلا بأمور المسلمين فلعله لا يدرك الصلاة معهم في جماعة وخاصة أنهم يطيلون وعندهم مصالح هو مسؤول عنها وهي أعظم فلا مانع أن يكون ترك هذا لهذا على أن يصلي ما تيسر له في بيته وقال ابن عباس كنت عند عمر في المسجد فسمع هيعة الناس فقال ما هذا قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان فقال ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى يعني كأنه يشير إلى أن الصلاة في آخر الليل أفضل ما لكم هذا السبب أنه ما كان يصلي معه أن يصلي في آخر الليل هو قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لكن هم يقومون أو يصلون جماعة فعمر الظاهر والله أعلم أنه كان يعني اجتمعت عنده مصالح متعددة مصالح المسلمين في أول الليل وصلاته في آخر الليل وفي بيته فرأى أن يؤخر ويصلي ما تيسر له في آخر الليل خير من أن يصلي في أول الليل صلاة طويلة ويضيع مصالح يعني من مصالح المسلمين لأنه ما كان يختار رضي الله عنه للناس إلا أفضل شيء بالنسبة لهم في حقهم وبالنسبة له يعني اختار لنفسه ما هو أنفع وأفضل له أحسن الله عليكم سنة الخلفاء الراشدين النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصل باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لو كانت سنة الخلفاء الراشدين موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي لكن الخلفاء الراشدين لهم سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخالف أو توافق مو تخالف السنة يعني تكون سنة جديدة لهم طيب هذا ما في خلاف عليه، إذا سنة جديدة وليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يعني ما أحدثه الخلفاء الراشدون من سنن مستقلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يخالف ذلك نحن نتفق على هذا، لكن الإشكال في من يأخذ بهذه مع وجود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة، ولأنه فتح باب من الاضطراب والخطأ في هذا. يعني عثمان رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة ركعتين بمنى فصلىها أربعة، فهل نقول سنة الخلفاء الراشدين هنا؟ لا، نقول سنة الخلفاء الراشدين خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الأذان، أذان عثمان رضي الله عنه كان الأذان واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي عثمان ويأتي بأذانين فما نقول هذه سنة خلاص ثابتة يحدثها عثمان، هو أوجدها نعم وتجوز في زمن عثمان من باب المصالح المرسلة ولسبب من الأسباب يعني فعله. لما انقضى هذا الأمر وانتفت المصلحة منه ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهو أذان واحد وهكذا. وأما إذا سن عمر شيء أو أبو بكر شيء ولا يعلم له مخالف من الصحابة فهذا كالإجماع في هذا الزمن سهل، وكذلك حتى عثمان وعلي إذا أجمع الصحابة على فعلهم ووافقوه ولم يخالفهم أحد وليس فيه يعني دليل على مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، هذا تكون سنة. نعم. بعضهم يقول حجيت الصحابي لم يذكر مرات حجيت الصحابي، يذكر أن مخالفة الصحابي إذا كانت في النص فهي مردودة للإجماع، قال لكن يذكرون تنبيه أن مخالفة الصحابي إذا كان للنص بشكل جزئي إما هي تقييد أو تخصيص أو تبيين، ما قولكم؟ يعني كلام يعني فيه يعني شيء كثير من الصحة، لكن لا يصلح أن توضع قاعدة في في في في هذا ثابتة، وإنما تعامل كل مسألة بمفردها، كل مسألة مفردها، لأنه التقييد هذا يعني أو التأصيل بهذه الطريقة دائما يا أخوان انتبهوا له، تجد واحد يجلس هكذا يفكر ف يضع قاعدة ويقول ويجعلها ثابتة، وهذا الأمر يعني هو ليس عنده إحاطة بأثار الصحابة وأعمال الصحابة ولا المسائل ولا كذا، ثم يجد هذه القاعدة انخرمت في مسألة ومسألتين وثلاث بناء على حتى هو نفسه قد يخالفها أحيانا من حيث التطبيق، لذلك الأولى في مثل هذا أن يكون المسألة ما تكون قاعدة ثابتة، وإنما يقال غالبا يكون كذا أو يعني الأصل كذا، تكون بهذه الطريقة. أما أنه يعني وضع قاعدة ثابتة على تقييد يقعده إنسان نفسه أو يضع أو يسمعه من عالم مثلا وضعه، فهذا يعني لا يكون بأمر سهل، يعني لو فعل ذلك إمام كإمام الشافعي كإمام أحمد يعني ممكن يخال، أما الذي يحدث الآن في بعض المعاصرين أو بعض الدكاترة أو بعض كذا يحط هذه الأشياء وينسقها بناء على بعض الأثار الموجودة عنده أو بعض الحوادث ويبدأ يضع لها هذه تأصيلات وتقيدات ويضعها في الكتب ويصنفها على هذا التصنيف، هذه انتبهوا لها، يعني هو أي أحد يضع هذه القاعدة، واحد كشيخ الإسلام تيمية كذا ومع ذلك قد يخالف، يعني مع هذا كل إمام وكبير وقد يخالف في من حيث التطبيق في بعض المسائل وكذا. نعم هذا الذي شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. يعني الدواوين التي جعلها عمر رضي الله عنه وتسجيل يعني الناس ووضعهم في يعني ترتيب إدارية وأمور يعني أوجدها يعني عمر رضي الله عنه لم تكن رضي الله عنه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نظم للدولة بسبب أشياء حدثت بعد يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوح وأمور كثيرة من هذا القبيل. هذا يعني نقول هذه سنة من سنة الخلفاء والصحابة وافقوا عليها. عثمان رضي الله عنه في جمعه للمصحف وحرق سائر المصاحف. نعم نايم لا تحتل، واضح. فهذا يعني مثال جمع القرآن وجمع الناس على قراءة واحدة، هذه من سنته لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقتضت المصلحة ذلك وأقر الصحابة عثمان على هذا. والعجيب أن موضوع ابن رجب لما ألزم الناس بأن يلتزموا بأحد المذاهب الأربعة في رسالته يستدل فعل عثمان على جمع الناس على قراءة واحدة. طيب، أولا عثمان لغى كل القراءات، إلغي كل مذاب وخلي مذاب واحد. هذا مثلا حتى لا يختلف. نعم. وثانيا ما تركه عثمان هو من باب الحق المتنوع، فأخذ بواحد من حق، لا يعني كله حق ما فيه شيء، فلو ترك نوع من الأنواع لأجل مفسدة من المفاسد التي ظنها ما فيه بأس عليه بهذا، لكن تأخذ بمذهب من المذاهب أو تلتزم مذاهب وهي ليست كلها حق، ليست كلها معصومة. يعني ردت عليه على كل حال من نحو 10 وجوه في الكتاب. كتاب عجيب جدا استدلاله بهذه. نعم، وله رسالة في يعني وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة ولا يخرج عنها. نعم نعم، لعلنا نقرأه يعني مع بعضنا نشوف كلامه في وقت إن شاء الله تعالى. نعم، عندي رد أنا يعني مكتوب، لا ما هو مطبوع، مكتوب. استغرب، بل هو رد على نفسه في كتب أخرى، بل في نفس الكتاب، في بعض الكلمات في نفس الكتاب رد على نفسه دون يعني، لكن سبحان الله يعني زلت العالم. سيأتي الكلام إن شاء الله. في الموطأ حديث سائب بن يزيد أنهم صلوها 11 ركعة، عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وكانوا يصلون 11 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين ويقومون على العصي من طول القيام. وفي رواية أخرى عن محمد بن يوسف ذكر فيها أنها 20 ركعة أو 21 ركعة. في أثر يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر 23، وقال عطاء أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات الوتر. فنحن نعتقد أن ما فعله عمر في رواية 20 نعتقد أنها جاءت من طرق. نعم، ضعفها الشيخ الألباني لمخالفتها الرواية الأخرى واعتبر هذا من شذوذ أحد الرواة لأنه ثقة وغيره أوثق منه الذي روى 11. لكن الواقع أن هذا الراوي لم ينفرد بهذا، وإنما جاء من طرق متعددة عن عمر أنه صلىها أو كانت تصل في زمن عمر 20 ركعة أو 21 ركعة، فنقول أنه صلىها هكذا وهكذا، وهذا صحيح وهذا صحيح. ولكن الذي وافق السنة من ذلك هو الأولى، وهو 11 ركعة، وهو الذي ينبغي أن يشتهر في الناس. ثم الأمر الآخر وهو مهم جدا، وهو أنكم إذا أردتم أن تصلوا 20 فصلوا على نحو ما كان صلي عمر، يعني كانوا يخرجون من الصلاة إما أن يدركوا السحور أو لا. فإذا صليتم هكذا لماذا تتركون هذا وتمسكون بالعدد؟ واضح ولا؟ أما أن تنقروها فهذه ما أثرت العشرين، يعني بالنسبة لهذه الصلاة التي يخرجون بها قريب الفجر أو مع الفجر، هذه أنسب أن تكون طويلة، أن تكون رجعات كثيرة حتى يكون بينها شيء من الراحة تكون تراويح. فهذه يعني طول الليل وهم يصلون، طول الليل وهم يصلون من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر أو عند الفجر، فإما أن يدركوا الفلاح وإما لا يدركون السحور من الإطالة. فناسب أن يطيل أو يكثر من الركعات لأجل أن يخفف على الناس في هذا. وأما إذا صلى بهذه الصلاة الموجودة فنقول هذه الصلاة لا يشرع فيها كثرة الركعات، لا يشرع فيها كثرة الركعات، أولا لأنها موافقة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذه يعني الركعات الزائدة إنما فعلت لأجل التخفيف على الناس. وهنا لا يوجد يعني مسألة التخفيف الآن على الناس في الصلاة، بل العكس هو الموجود، أنك إذا صليت بهم هذه الصلاة التي يصليها الناس الآن بجزء أو جزئين من القرآن، التخفيف على الناس أن تصلي 11 ركعة، صح ولا لا؟ لكن ليس من التخفيف على الناس، لذلك لما كثر الناس من الركعات خففوا من الإطالة جدا حتى ينهي الركعات، فصار يعني عكس ما قصد عمر في هذه الركعات التي زادت. واضح الكلام أو في إشكال؟ ها؟ ما فهمت إيش التخفيف؟ هذه الفلسفة هذه ليش؟ وأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في رمضان 20 ركعة فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في الحقيقة صحت عن الصحابة وعن السلف عن كذا، لكن على النحو الذي ذكرناه. فإن كان الناس يصلونها على نفس هذا فتصلى ويزاد في الركعات للتخفيف على الناس وليستريح الناس بعض الشيء، واضح؟ وإن كانت يعني هذا طبعا أنا ما كنت أقول هذا من قبل، أنا كنت من قبل أقول لا يزاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، لكن لما وجدت هذه وقفت على هذه الأسانيد وهذه الأثار في عهد عمر وغيره وجدت أن الأمر ليس لنا إلا أن نتجاوب مع يعني ما وقفنا عليه من علم جديد بالنسبة لنا. فيعني الذي أراه وأعتقده أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى بالاتباع، 11 ركعة، وهو ما لا يختلف فيه اثنان، والكل يقول نعم الكل هذا الأفضل، وعليه كل المشايخ والعلماء يقولون بهذا، الشيخ نباز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، كلهم لا أحد يختلف في هذا. يبقى حتى الشيخ الألباني الذي ألف يعني كتابه في صلاة التراويح لم يستطع أن يقول أنها بدعة، الـ20 ركعة بدعة، لا يعني لم يستطع أن يصرح بهذا على حسب ما وقفت عليه، لكن يعني كان يعني يشدد جزاه الله خيرا ورحمه الله على أنها لا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وغير ذلك من الأمور، وأن هذا مخالف للسنة على ما وقف عليه من أثر عمر رضي الله عنه، وذكر أنه ضعيف، فمتى صح هذا الأثر عند غيره يعني نقول به، وعمر يعني فعله وفعل غيره أيضا في مسألة مثل هذه ليست مسألة فردية أو رأي شخصي، وإنما كان معه جمع غفير من الصحابة وأناس كثر وافقوا على هذا، ولم ينكر أحد ذلك لا على عمر ولا على غير عمر من صلاها بعد ذلك، فورد أيضا بعض الصحابة الآخرين. فقول عطاء أدركتهم، أدرك أكثر من 200 صحابي، أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة و3 ركعات وتر، وكذلك ما ورد عن غيره من التابعين يؤكد أن المسألة كانت يعني أوسع من هذا، لكن بالشرط المذكور وبالطريقة المذكورة. نريد أيضا نشير إلى مسألة مهمة متعلقة بصلاة التراويح، أن الناس يعني صلوها 11 ركعة، لماذا لا تكون 9 ركعات؟ واضح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وتره اختلف، نعم يعني 11 ركعة هذا أكمل شيء، لكن لو كنت ستصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الإطالة في الركوع والسجود، صليها 9 أو صليها 7 أو صليها 5 خير لك من أن تصليها 11 مع نقر أو يعني عدم إطالة في هذه الأركان، وأن تعطى الصورة حقها من الركوع والسجود، فلأن تصلى يعني صلاة التراويح 5 ركعات فيها من الإطالة وفيها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن صلى 11 ركعة. وهذا يعني من الأمور التي لا يعني ينتبه لها كثير من الناس، فالأولى في مثل هذا أن يفعل هذا الأمر وتصلى بركعات أقل مع إطالة في القيام وإطالة في الركوع وإطالة في السجود. فإذا صلى ما يعني ما أذكر أنهم ذكر العدد مع هذه الصلاة، يعني في نعم أثار أنهم كانوا يخرجون من الصلاة على إما أن يدركوا السحور أو لا يدركون هذا، نعم يدركون فهذا كان هذا موجود، وفي أنهم كانوا يصلون بالمئين ويعتمدون على العصي من طول القيام، هذا موجود أيضا. لا في 11. بالنسبة لي حديث عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. شيخنا مثلا لا أضع على خلاف عليهم، لكن مثلا الخلفاء الخامس على الخلاف بين أهل كان حسن أو معاوية، هل نقول إن مثلا إن كنت أخذ برأيك مثلا قول أن معاوية هو الخليفة الخامس ورأيت أي يعني فعل ثابت عنه فأقول أنه سنة بصح هذه القصة؟ أما في يعني من الصحابة كلهم أهل أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه، لكن الله حبب إليكم الإيمان. خطاب لمن؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء كلهم راشدون، لكن المقصود بهذا هؤلاء الأربعة في هذا الحديث، هؤلاء الأربعة وسنتهم تختلف عن سنة غيرهم، وذلك أن الصحابة متوافرون في زمانهم بشكل طيب، واتفاق يعني عملهم مع موافقة أصحاب الآخرين لهم يعني يكون له شأن آخر. وأما بعد ذلك حصل التفرق، يعني من حتى من زمن عثمان حصل، من بعد عثمان حصل التفرق. يعني نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 حديث السفينة، فيعني هي الخلافة الراشدة يعني المهدية التي فيها عناية عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى والرعاية لهؤلاء، فلذلك كان الحق لا يعني يكاد يعني يتخلف عنه. صح أثر عن علي رضي الله عنه صلح 21 إذا صح عن عمر على غرابة أن يصح عن علي، لكن أنا لم أقف على هذا. ضعفه ضعف المجاعة الصحابة كل خلفاء ضعفه لماذا نحن نسأل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم مثلا نحشر هذا ألا نسن في الهرمين ثم يسألون 10 سنوات حتى لو يقولون هذا أولى أن يصلي بصلاة رسول الله ما صلوا كما هو إلى هذا فالناس يعتقدون على شيء آخر كأن هذا السنة فكل هذا الأمور لو نحن نحشر مثلا هذا مجال الناس ولم يكن سنة وهذا الأمور فماذا نحن لا نجمع على هذا هذه عبادة. لو قلنا بأن هذا يعني خطأ فأقل ما يقال فيه يعني حينئذ أو يعني سيقال فيه حينئذ أن هذه بدعة، صح ولا؟ هذا اجتهاد، ممكن واحد يقول بدعة عن اجتهاد هو لا يأثم، لكنه بل يؤجر على اجتهاده ويكون مخطئا. لكن نتكلم هل هي بدعة أو سنة أو أنها تابعة للسنة؟ فإذا كان الأثر عندنا، من صح عنده الأثر لا يستطيع أن يقول أن هذه بدعة أو هي يعني، لا سيما مسائل هذه ما ليست مسألة اجتهاد فردي في قضية، لا هذه مسألة يحضرها جمع من الناس، جماعة وجماعة ما هو من الناس يعني من عوام الناس من العلماء ومن الصحابة، فقولهم ليس بالهين. لكن نحن نضيق على الناس في هذا، نقول هذه الصلاة التي صليها في الحرمين مثلا هذه لا تصلى أحد الشيء. هذا ولا مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفون لسنة عمر حتى إذا صلىها يعني 21 فيكون قد خالفوها لأنهم كانوا يصلون صلاة طويلة جدا وأرادوا التخفيف. ولذا كانت إذا سألتهم لماذا يعني هذه الإطالة مخالفت السنة يقول لأجل التخفيف على الناس حتى لأنهم كانوا يطيلون في الصلاة جدا فأرادوا إطالة الركعة يكثروا من الركعات حتى يتحملوا ويخفف. لكن أنتم الآن لا تفعلون هذا لا تطيلون جدا وبالتالي لستم بحاجة إلى زيادة ركعات. فمن أراد أن يفعل هذا يصليها على نحو الصلاة أو على مثل الصلاة التي كان يصليها يعني الصحابة 21 ركعة يعني كانوا يخرجون مع الفجر وهؤلاء يصلون ساعة أو نصف ساعة 21 ركعة. فهذا لا حاجة لهذه الإطالة للركعات. يعني مثل عثمان رضي الله عنه لما رأى الناس محتاجين لأذان أول للجمعة فعله لسبب. فإن كان هذا السبب موجود نعم انتفى السبب ينتفي هذا الأمر. فأنتم الآن تأتون بأشياء يعني تتشبثون وتتمسكون بأمور